بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن قبل يقولون لله قل أفلا بل أتيناهم بالحق وَ

إخوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلم إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا فتعالى

ثبورا لا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.